بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، إبراهيم عليه السلام منذ صغره وهبه الله سبحانه وتعالى عقلا ورشدا وهداية. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وهو صغير. إبراهيم عليه السلام كان يتعجب منذ الصغر، كيف يعبدون الأصنام؟ كيف يعبدون حجارة؟ كيف رب تصنع عبيدك وتعبده؟ والله يا أخوان العقل البشري ما يستقبلها. أخي أخواني، مهما رقت البشرية في سلم العلوم إلا أنها تنحط في سلم العبادة إن لم يكن مصدرها الوحي. إبراهيم عليه السلام مرة خرج إلى المدينة، تجمع الناس، قال لهم تعالوا يا جماعة، أنتوا تعبدون زحل وتعبدون الشمس وتعبدون القمر، تعالوا خلي أنا وياكم نطلع. بعض الناس يظنون أخي أن إبراهيم لم يكن يعرف وجهة الإله، هذه خطأ. إبراهيم كان أواه، كان حليم أخي، وإنما أراد أن يأخذ قومه إلى المنطق والعقل ليصل معهم إلى الحقيقة. تدرج، مثل ما قال النبي: إنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. طيب كيف نبي يقول إحنا في ضلال مبين؟ بس على الأقل ننزل المستواكم وتعالوا بالمنطقة تدرج ونشوف. وقف إبراهيم عليه السلام معهم، كان ينظر إلى السماء، تعالوا لنرى الحقيقة، أين الآلهة؟ انتظروا، ما هو الكواكب مو كل مرة طالعة في السماء، احنا ما شايفين آلهة بالنهار تغيب وبالليل تطلعوا. يا سيدي يا بثبت لكم على كذا. سيدنا إبراهيم لما اشتد الليل شاف كوكب ايش؟ الزهرة. تعال يا بالمنطق، قال لهم طيب هذا ربي؟ هل هو إبراهيم قالها إقرارا أم استدراج للقوم؟ استدراج أبدا، لأن إبراهيم الجواب جاهز عنده، راح تلاحظوها. قال هذا ربي، فلما أفل اختفى. قالهم طيب وين ربنا؟ إبراهيم قال إني لا أحب الآفلين، يعني ربي يختفي، طيب لما يطلع أنا محتاجة، أفرض لما طلع ما احتاجته ولما اختفى احتاجته، وين أروح؟ ففي المنطق شافوا يابا هذا راح، طيب احنا افرض بعد ما اختفى احتجنا شو نسوي؟ بعدين قال لهم انا ما احب اله يختفي. مر وقت واذا بالقمر يبزغ، هذا اكبر ولا لا؟ اكبر اوجه، يابا خلونا نختار، هذا ربنا. واذا بالقمر يسير يسير يسير يسير ويختفي، ويكاب هذا ايش اختفى، ولك هذا افل انتهى، انا ما احب شيء يختفي. خلص الليل قالوا ابقوا في شغلة راح تطلع لنا. اذا استغرق الليل، ملاحظين في شيء بالليل يطلع؟ نجم وقمر، هذه مكونات السماء. ايش مكونات السماء؟ بعدين إخواني لما طلع النهار طلعت الشمس، ها هذا ربي، هذا ضوء أقوى، هذا فعلا شغلة محرزة. والله يا جماعة إحنا كنا ندور عليها ولقيناها، هذا أكبر يا أبو، هذا ينطينا ضوء وينطينا دفء وينطينا كذا، هذا أفضل من الليل، بالليل ينطينا ضوء خفيف. اختفت الشمس ورجع الظلام. في مجال بعد نبحث؟ راح نعيد نفس الكرة. بالأخير ايش قلهم؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. يا أخي سبحان الله، شوف في الأخير إذن القضية جاهزة في ذهنه، وإنما أراد أن يرقى بالقوم محاججة حتى يستيقن الناس أنه لا يوجد شيء في المرئيات يستحق العبادة. فإذا وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض، الذي خلق الشمس وخلق القمر وخلق النجوم وخلق الأرض، وهذا أجدر أن يعبد. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هل إبراهيم ما كان متيقن؟ كان متيقنا، وإنما أراد الله أن يرقى به إلى كمال اليقين ويتيقن بضلال قومه. يا إبراهيم ذل قومك كذلك، إذن هو يتيقن بكمال عطاءات الله ويتيقن أن قومه في ضلاله. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، أكره. طيب هل هو يكره الكوكب؟ قال لا أحب الآفلين، هل هو يكرهها؟ طيب ما الذي كرهه فيه؟ انتبهوا. طيب ما الليل إذا ما زال نشقى، قل أفرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا شقاء يصير، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا شقاء، لازم ليل ونهار. لا أحب الآفلين أن تتخذوه ربا، ماشي؟ إذا لا أحب الآفلين، إحنا ما يقول لك المسلمين يكرهون الطبيعة ويستدلون بالآيات، مو كل يوم طالعيننا بشغلة، يقول لك هذا جدكم إبراهيم يكره الطبيعة. لا، إبراهيم عليه السلام كان لا يحب الآفلين أن تكون ربا للقوم. فلما رأى القمر بازغ قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. الله أكبر. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. اكفي وسختوها، إني بريء مما تشركون. الطبخة كانت جاهزة عندها، اسمها الطبخة العقدية، كانت جاهزة ولا لا؟ ما واحد يقول لك إبراهيم ما كان مهتدي، لا أخي، لأن القضية جاهزة عنده. قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، لا في السابق ولا في اللاحق. هنا نفي، وما ما كنت ولم أكون ولن أكن. وهذا ما جد عليه أمر إبراهيم عليه السلام. إبراهيم هذا العمر كم كان عمره؟ قيل 14 وقيل 15 وقيل 17، هو بهالعمر. تصوروا بالله عليك يا أخي. أخوان، الرشد المبكر من أفضل عطاءات الله للعبد. وانت شفت الرشد المبكر اللي أعطاه ربنا لإسماعيل، كما نبغ إبراهيم برشد مبكر نبغ إسماعيل برشد مبكر. كلمات إبراهيم شاعت بين الناس وبدت تنتشر، الناس بدوا يحكون والله فعلا إبراهيم قنعنا، والله فعلا كذا، بس الناس خايفة مرعوبة من هذا النمرود، أعوذ بالله. هسه لا حد، أنا أشوف لما أشوف واحد قاسي وظالم تقول له أنت نمرود، أنت نمردت. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. شوفوا أكو كلمة صادق وأكو كلمة صديق. الصادق الذي يصدق فيما يقول، الصديق الذي يصدق فيما يقول ويصدق كل من يصدق في قوله. ولهذا أبو بكر ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يوما شيئا إلا وقال صدقت يا رسول الله. وقيل توج الصديق بلقب الصديق في ليلة الإسراء والمعراج. يا سبحان الله، ما هو الحدث؟ قال أبو بكر ما علم برحلة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما رجع في الصباح فتح الباب وإذا بالباب أبو جهل. يا سبحان الله، شوف شون الله ريدبت لي من لقاء الأنبياء والملائكة، شاف الحور العين، نظر النبي في الجنة، شاف جارية عمر الخطاب في الجنة وشاف وشاف. قال نظرت إلى الجنة فرأيت قصرا عظيما وتخرج منه جارية تحمل دلوا من ذهب وتدلي من ساقية أو من نهر أمام القصر، فسلمت عليها وقلت لها: جارية من أنت؟ فقالت: أنا جارية عمر بن الخطاب. عمر قاعد يسمع، وإذا برسول الله يقول: يا عمر غضضت طرفي لما سمعت أنها جاريتك. فبكى عمر وقال: لما يا رسول الله؟ قال: خشيت أن تغار مني. الله أكبر، كان عمر غيور. فقال عمر وهو يبكي: أو عليك أغار يا رسول الله؟ يا سبحان الله. فإذا المشاهدات كثيرة. أخبر أبو جهل إيش قال له؟ قال لك: أنا أحث بالإسراء، لأنه المعراج ما راح أصدقها. إن صدق بالإسراء أحث بالمعراج، أما إذا كذب بالإسراء ما هو المعراج عجز. قال: يا أبا جهل، لقد أسري بي الليلة إلى بيت المقدس وعدت. أبو جهل ضحك، قال له: يا محمد، أتثبت على قولتك؟ قال: نعم. فذهب أبو جهل حتى يفضح قريش: قلنا لكم أن محمدا مجنون، يعني هذا الجنون بعينه. قال: فلأخبر أبا بكر. ويخرج أبو بكر يحدث عن جنون صاحبه، مو أني، لأن مستحيل أبو بكر أصدق. فراح دق الباب، أبو بكر توا قاعد من النوم. أول ما فتح الباب وإذا بأبي جهل عند الباب، قال: يا أبا بكر أخرج، لقد جن صاحبك. صاحبك انجن، ما الذي؟ قال: ألا تعلم أنه يحدثني هذه الصبحية أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة؟ أبو بكر طبعا أمر غريب. قال: ناشدتك بالله، أتصدق فيما تقول؟ محمد قال لك: أنا رحت وجيت إلى بيت المقدس. قال: واللات والعزى لقد أخبرني. قال: اسمع يا أبا جهل، والله لو أخبرني بأنه عرج به إلى السماء ما كذبته. مذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي، وقلنا صديق إيش إلى دلالة. إذ قال لأبيه: يا أبتي. سبحان الله، نوع الخطاب: الاحترام، التحنن، التودد. شوف كم شغلة: الاحترام، التحنن، التودد. يا أبتي، هناك إسماعيل عليه السلام، شوف نفس الأدب، ابن إبراهيم قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. أنتم لاحظين الألفاظ اللي استخدمها الأب تلقاها من يستخدمها؟ الابن. هذه دليل على التواصل إيش؟ التربوي. إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ لما؟ يعني كأنه استفسار. طيب هل هو استفسار أو استنكار؟ أرقى لغة خطابية أنها قابلة للتأويل، حتى إذا ما حملت على جهة يمكن أن تحملها على جهة أخرى حتى لا تقع في صدام. يمكن لو قال له: أنت قاعد تستنكر علي؟ يقول له: لا يا أبا، أنا قاعد أسأل. ما قال له: لا تعبد. أول ما بدأ لما سؤال: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ لما تشوف صفات المعبود تحمل الاستنكار، ولما شفت الاحترام تحمل الاستفسار والرحمة. سبحان الله، وكأن اللغة حملت معاني رحمة ومعاني احترام، ولغة جياشة. يا أبتي لما؟ يعني أنا ابنك وأسأل، يعني معقول أنت أبويا وتعبد أصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تغني؟ ليش يا أبويا أنت مضيع جهدك ومضيع عمرك؟ بعدين يقول له: يا أبتي قد جاءني من العلم. ما قال له: يا أبوي أنا أعلم منك اسمع لي. لا، قد جاءني، أنا مو أعلم منك، أنا ما تعالى عليك، أنا شغلة جتني من مصدر آخر، أنا ما تميز عليك بشيء سوى أن هاي اللغة جتني. هي ما جتك لكن جتني، مين اختارها؟ اللي بعثني. شوف قد جاءني. يا أبوي ترى والله هذه مش من عندي، من مصدر عالي. فيا أبوي تقبلها، لو من عندي أقول لك يمكن ترفضها، لكن من مصدر عالي ما ترفض. قد جاءني ب بالله يا أخوان أسلوب عجيب، شوف الأدب سبحان الله. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. إذن اتبعني لأنه أنا ابنك ولا لأنه أنا جتني شغلة ما جتك؟ إذن اتبعني، اتبع الذي جاءني ولا اتبع ابنك؟ الذي جاءني وأنا قاعد تبعه وأنت تتبعه. فشوفوا اللغة هنا سبحان الله، اللغة لا تستفز المخاطب فتعلو في نفسه شمخرة الكبر فيعاند. إجا سبحان الله بطريقة سلسة رحيمة، فيها الاحترام، فيها المودة، فيها الشفقة، فيها الخلق الرفيع. بعدين فاتبعني أهدك صراطا سويا، صراط عدل سوي واضح. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ ما قال لي يا ابني ولا قال لي يا بني، ما في مجال هنا أخي، ناس قسات ما يحترمون أحد. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، من أنت؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. يا سبحان الله. طيب لأرجمنك وبعد ما يرجم يكتل ولا لا؟ كيف يقول له واهجرني مليا بعد ما يرجم؟ كيف يشرب مات؟ يعني لأرجمنك أو اهجرني، جيب عن وجهي. ايش قلنا؟ ما قال له لك أنا صوتي اللي والله إن شاء الله تروح القعر جهنم. لا، الأنبياء والله عندهم شفقة يا أخي. شوف يا أخوان، إحنا ما نكره أحد، حتى الكافر نكره بداخل الكفر. أنا ما أكره العصي وإنما أكره بداخل المعصية، فإن أخرجت المعصية أصبح أخويا. اللي ذبحوا عم النبي صلى الله عليه وسلم، واللي قتلوا أهله وعذبوا الصحابة، وقتلوا والد عمار بن ياسر، وقتلوا أم سمية، وقتلوا ما خلوا أخي، دمروا العباد والبلاد. هذول قريش أخي، العتاة المجرمين. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى في أقصى الظروف مرت بحالة صعبة، دعا لأربعة بس منهم، المفروض عليهم كلهم مثل ما دعا نوح، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، والله دعوتك في الغليل عليه الصلاة والسلام. النبي على أربعة بس، هذول العتاة. ينزل القرآن يقول ليس لك من الأمر شيء. الله أكبر. اللي ذبحوا قتلوا بالأخير، قال فإن هابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذا الإسلام والله عظيم. وين الثأرات العرب؟ القرآن أخي مرنهم ودربهم على سمو في الخلق لا يرقى إليها إلا أصحاب الاعتقاد. إذا صف حسابه يا رب العالمين ليس لك من الأمر شيء. الله أكبر، هذا خلق الإسلام. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم. لا ترجمني ولا تعب نفسك، راح تعتزلكم. وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، بقى وحده ولا لا؟ كلهم اعتزلهم، بقى فريد ولا لا؟ الكرم الإلهي شيطي بعد ما يعتزلهم. وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. الله شعوضه يا سبحان الله، عوضه بأحلى اثنين في ذلك الزمان، اللذين بعد طبعا إسماعيل عليه السلام يعني يعدلان. وهي قاعد تكلم إيش فيما سيأتي من خبر إبراهيم عليه السلام. تعرفون أخواني أصعب شيء واحد يعتزل أهله وبلده. والله يا أخوان ما في أصعب أن واحد يطرد من بلده. يعني من أجل ربي أطرد من بلدي؟ من أجل ربي أمي وأبوي عادوني؟ ألا تعلم أن آزر وأم إبراهيم كانا يشهداني نار إبراهيم وكانا يحملان الحطب ويلقيانها في النار؟ أبو أمه كأخ، والله العظيم شغالي بالله عليك، واحد فتى يشوف أمه ويشوف أبوه يحمل الحطب مع الناس وحطوها من أجل نار تلظى. يا أخوان أنتم قاعد تلاحظون التضحية؟ ترى ما في شيء أغلى من الإسلام. إحنا والله لو صابنا جرح بدينا يا عمي أنا شلي بيها، أنت جايبنا على الشغلة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا بتعالوا شوف شيخ فاروق، إحنا جايين نصلي وبس، لك الله قال هيك؟ لا، إحنا قال لك إيش؟ امشي جنب الحيط وقول يا ساتر، والباب اللي يجي لك منه ريح سكروا واستريح. مو سدوا بالعراق، سدوا سكروا بالمصري، سكروا واستريح. ولك يا أبا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ومنهم بأن لهم الجنة. لا يا عم، يا روح ما بعدك روح. كم من واحد، كل واحد منهم يعد الأمة، طعن بسيف فأردي قتيلا، وضرب بالرمح فمات قتيلا، وقطع رأسه وقطعت يده حتى وصلنا الإسلام. اليوم الصحابة، ما تذكر جعفر بن أبي طالب؟ ما تذكر عبد الله بن رواحة؟ جعفر حبيب النبي عليه الصلاة والسلام يوم خيبر قال: لا أدري أفرحتي بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، يعني خلى كأنه فرحته بعودة جعفر مثل فتح حصن خيبر. أنت شوف المعادلة والله رهيبة يا أخي. والنبي صلى الله عليه وسلم يبعث ويقتل جعفر. يقول لك بعد فترة حل الربيع وكثر الزرع وفاض الماء، الناس فرحوا وخرج الناس على بكرة أبيهم يقيمون احتفالا بهذا الموسم. طلعوا كلهم وين؟ إلى موقع احتفالهم، هذا يوم فرحهم، يوم عيدهم، الناس كلها تحضر، الملك، ما يبقى واحد أخي. يذهبون خارج المدينة لإقامة احتفال، الناس كلها طالعة تقيم احتفال. وبذاك الوقت بعد ما يخلصون حفلة يرجعون يقدمون النذور وين؟ لآلهتهم، شكرا على ما أنعمت عليهم من البركة. لم يبقى في المدينة أحد إلا إبراهيم والأصنام. سيدنا إبراهيم لم يخرج، قالوا: لم لا تذهب معنا يا إبراهيم؟ إيش قال لهم؟ قال: إني سقيم، أنا مريض، ما طلعوا وياكم. بس كان ضاب لهم ضميمة، لكن هو كان فعلا سقيم، حزين على أن الناس لا يدركون من الأمر شيء، كل هذا الاحتفال كأنهم يمجدون الآلهة التي أنعمت عليهم بهذه النعم. الكهنة، الناس، العامة، الملك، ما بقي أحد. اجعل الآلهة، يبع عليها إبراهيم، إله كبير، إله شاب، إله صغير، مختلفة. جاء إلى المعبد ولقى الأصنام بها التشكيلة الغريبة، كل الأصناف موجودة. والغريب سبحان الله لقى ذبائح والكذا. إبراهيم نظر، واقف وحده مع الأصنام وخالي، ينظر كيف الناس تعبد هاي الأصنام، ما هو متحمل عقله، إيش هذه جامدة لا تتحرك. فوقف إبراهيم عليه السلام، وتعرف المكان خالي وكبير، فصرخ بصوت عالي قال: ألا تأكلون؟ كلها ساكتة ولا واحد جاوب. بعدين مرة ثانية: ألا تأكلون؟ بعدين ثالثة ولا أحد. بعدين يقول: ما لكم لا تنطقون؟ ولا واحد تكلم. طيب لا يأكلوا ولا يحشوا، علش باقين؟ كلهم طيب تعالوا دعاكم عندي. فراغ عليهم ضربا، وقال باليسار، لأن اليسرى ما توجع، باليمنى بعد عن إبراهيم، وبس كسرها، جعلها جذاذا، فتات مربى في الأرض. بعدين آخر شيء بقى هذا الكبير، سبحان الله جت فكرة، كان ذكي، ليش أضربه وكسره؟ ما خليه هذا أضحك على عقولهم بيه. وراح وين؟ ربط لك هالمعول برقبته خلاه عرقبته علق كأنه من اللي كتلها هو زفافة. وطبعا هذه كان إيش من ذكاء ومكر إبراهيم عليه السلام. غادر إبراهيم المعبد، والغريب أن يرى إبراهيم في السماء طيور ترفرف وتحلق. غريب يا أخي، واحد ينظر طيب ليش ترفرف وتحلق؟ قد والله أعلم، ما أدري، أنها القوم يرقصون فرحا بآلهتهم والطيور ترقص فرحا بتهشم الأصنام. ما هو الطيور أخي عقيدتها سليمة، دخل الليل وظلمت الدنيا وجو هذولا رجعوا وين؟ رجعوا لآلهة، لأن يقدموا لها النذور ومعيلها الأضوية والشموع وكلها وين حتى يقدموا النذور، وهي يعتبر ختام الحفل. أول ما دخلوا الكهنة صعقوا، إيش اللي صاير؟ إيش هذا الحدث؟ والناس من حولهم أتباع الكهنة ذهلوا، إيش الزلزال اللي حطم كل الأصنام؟ إبراهيم عليه السلام كان قوي أخي، فكان المنظر أخي مدهش، والآلهة تحولت إلى أنقاض ما عدا الكبير. الكبير اللي تغير في إيش؟ أول مرة يعلق بعنقه فأس. الكهنة انجنوا، أول ما توجهوا إلى الناس، من فعل هذا بآلهتنا؟ إحنا خلونا مع القرآن نمشي بالحدث. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. أنتوا انتبهوا، الله ذكر الرشد في موطن تحطيم الأصنام حتى لا يجي واحد يقول لك كان متأور. أنتم لاحظين كيف ربنا يدخل الحدث؟ يمكن واحد يجي يقول والله يا أخي تهور، ليش حطمها أخي؟ يعني هم ما بقادر على الأصنام. فربنا أول ما يدخل للحدث يشهد برشده حتى لا يذهب أي إنسان يقول أن إبراهيم كان متهورا في فعله. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، طيب إذا من قبل رشيد الآن أرشد ولا لا؟ فلما فعل بالأصنام كان في أوجه رشده، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. الاعتكاف غير العبادة، الاعتكاف هو إطالة العبادة والانزواء من أجل العبادة. ليش نسمي اعتكاف؟ كأنه تركوا الحياة كلها واعتكفوا الأصنام. قال وجدنا آباءنا لها عابدين، هذا السر الوحيد. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم، ما قلهم أنا ما ألاقى علام، لا، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. طيب هذا وعد ولا لا؟ لما قالوا ما فعل هذا بآلهتنا، أكو ناس سمعوا قالوا والله فتن يقال له إبراهيم، سمعنا كان يتوعد، إذن ما في إلا هو. فقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. شوف ما قالوا من الظالمين، إيش قالوا؟ من الظالمين. قالوا سمعنا فتى، شوف فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يقال كل من باب التصغير والتحقير، هم كلهم عارفين ليش يقال. هسه لما تستخف بالشفاء تقول همز الهدى شيخ يسموه فاروق. اي والله طب وش خليت فيها؟ خليت شيخ، خليت ما شيخ. ها فتن تبلاها، يقال الكلمتين واحدة استخفاف واحدة استحقار. يا بذل انتم مستخفين فيه، تعال شوف ايش سوى بآلهتكم. زين قالوا فأتوا به على عيون الناس لعلهم يشهدون، جيبوه أمام كل الناس باعتبار دولة كهنة، والله راح نبهذله أمام الناس. تصور المشهد، الأصنام محطمة، المتهم الوحيد إبراهيم، النمرود كان موجود لما جابوه وعملوا حفل الإدانة، وجابوا إبراهيم مكتف ومشدود إيديه متهم. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. والله حتى السؤال حشاك سخيف، ما قل له بالأصنام، يعني الأفضل يقول له أنت فعلت هذه بالأصنام، أما يقول له بآلهتنا، بالله عليك عيل وفتى يقال له إبراهيم لعب طابة بأصنامكم، لعب كرة مفتتها. حتى أنهم لما قالوا بآلهتنا خزي عليهم يحجوها، ولكلوا بالأصنام كيف بآلهتنا وآلهتكم كلهم حطوما. وشوف العقل البشري أخي يتحجر حينما يعبد الحجر. قال بل فعله كبيرهم هذا، ماذا ما شاء الله كبيرهم، هو اللي كتلهم، هو اللي حطمهم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. طيب ليش ما قال فاسألوه؟ مو قال فعل كبيرهم؟ طيب يقولون فاسألوه أو فاسألوهم؟ قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون. طيب ليش ما قال فاسألوه؟ شوف ربنا ايش قال يوم القيامة، وإذا الموؤودة سئلت، هي مقتولة ولا لا؟ بأي ذنب قتلت؟ إذن تعاد لها الحياة ولا لا؟ هل هم يعتقدون أن الأصنام قد ماتت؟ إبراهيم شوف وين قاعد ينغزهم، يقول لك هذا الحجر إنما نعبد الروح في هذا الحجر. هم شو يقولوا؟ إحنا ما نعبد هذا اللي صنعناه بيدينا، وإنما نعبد الروح الذي سكنته. إذا لما حطمها الروح باقية ولا لا؟ إذا جد فاسألوهم، لحظة دقة في القرآن، فاسألوهم على ما تقولون أنها أرواح سكنت، يا بل حطمت اللي أنتم صنعتوه، الآلهة باقية ولا لا؟ باقية، اسألوهم، اسألوا الكبير ليش قتلهم، واسألوا البقية ليش انقتلوا. فعلا انتبهوا، يباع الصنم الكبير ولك احكي ما يحكي. سبحان الله لما حاججهم فعلا من النمرود للكهنة وجد عقولهم مثل عقول الذبابة وهي ليس لها عقل، فماذا فعلوا؟ فرجعوا إلى أنفسهم، كدوا بيناتهم لك تعال تعال تعال كذا، إيش اللي سوينا إحنا؟ فقالوا إنكم أنتم الظالمون، لك هذا مو الظالم، والله إحنا الظالمين، ولك هذا طلع عقل واحد فينا. ثم نكسوا على رؤوسهم، تنظر نظرات غريبة، مستحين، العرق تصبب من وجههم، لقد علمت انت دمه، تدري يا إبراهيم ما هؤلاء ينطقون. كاشور عليها هذه، لا عليك أخي، لا تدافع عن نفسك، لا تحكي، صم بكم عم، يا سبحان الله. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم، أفل لكم، والله جابها بوقتها، أفل لكم، هي كلمة أف معناها باللغة شر، ولا تقل لهما التأفل، أف وأسف، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، لك ما في عقل. اتخذ النمرود الحكم، حرقوه وانصروا آلهتكم، ما قال احرقوه، ايش قال؟ حرقوه. هو اشد انواع العذاب انك تبالغ في التحريق، لما حرقوه حطوه بالنار وخلاص، اما حرقوه المبالغه ايش قد ما تقدرون، تخلون النار مهوله مخيفه مرعبه. طيب ليش ما احرقوه؟ ليش قال احرقوه؟ حتى يكون عبره لغيره، الا يتقدم احد ويقول امنت بابراهيم. تمت المحكمة، النمرود وقف إلى جانب الكهنة وصدر الحكم، وأدرك أن هذا هو فعلا الصبي الذي سيكون زوال ملكي على يديه، إذا لا بد أن يمحى أثره من على وجه الأرض، وحكم النمرود بذلك. إذا حرقوه حتى لا يبقى حتى جزء من عظامه، كلها وين؟ تروح في الهواء. وأمر النمرود أن تجمع النار، جمع الحطب قبل كم أخذ؟ شهر كامل، وعطلت الحياة أصحاب الحرف، المؤسسات كلها عطلت، وأمر النمرود أن ينشغل الناس فقط بجمع الحطب لإحراق إبراهيم. طيب هذا الشهر وين إبراهيم كان؟ أمر به النمرود أن يسجن شهر كامل قبل تنفيذ الحكم. بالله عليك يا أخي تصور أن إبراهيم عليه السلام لما صدر الحكم، أنا الغريب يا أخي، المحاكمة، النمرود، العالم كله تحضر، المحاججة، يا أخي ما اهتزت شعرة في إبراهيم عليه السلام خوفا أو رعبا؟ بالله يا أخي أمر عجيب. إحنا يجي واحد بس مجرد يعتقله ما يعرف بعد إيش ذنبه، يجي على زوجته يبشي، سامحيني اغفري لي، خاف اليوم كذا، الأولاد يبشوا لك، ولدي خاف بعد ما أشوفكم بعيط لك يا بعد، يأخذوا للمخفر سين جيم سين جيم سين جيم وتر ويرجعوا كل شيء ماكو. تستغرب هذا الفتى، العالم والقيامة كلها تقوم، لم تهتز شعرة من الخوف في إبراهيم، يأخذوا يسجنوا ولم يظهر منه ضعفا. النمرود تعجب، إيش هذا الإنسان؟ يقال حدود 17-18 سنة، حتى قيل هو تزوج وهو صغير، وسبحان الله صار عمره 80 سنة، كل فترة فترة ما أنجب. حدثت قصة الطير، خذ 4 من الطير فصرهن وكذا، مش وكيد هذه كلها حثت، هو في السجن كان يستدعيه النمرود، وقيل أن النمرود استدعاه بعد الحرق. في رواية يقول لك لما كان في السجن، وفي رواية يقول لك إيش بعد الحرق، ولعل الأمر حدث ذلك بعد إيش، بعد الحرق. نعم. في تلك الفترة أراد النمرود أن يجادل إبراهيم، فسأل النمرود قال يا إبراهيم من هذا الذي أنت تزعم أنه إلهك؟ من هذا؟ فقال إنه رب الذي خلقني وخلقك وخلق السماوات وخلق كذا. قال النمرود اذكر لي ما صفاته؟ قال هو الذي يحيي ويميت، ألم تر إلا الذي حاج إبراهيم في ربه؟ من هو الذي حاج إبراهيم؟ ليش كيف عرفنا النمرود؟ أن آتاه الله الملك، إذن من هو الملك؟ والملك من كان؟ النمرود. إذا تعبت خلينا هالمحاججة الجميلة نأجلها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد.